قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة الأنعام، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله سبحانه: إن الله فالق الحب والنوى. إن الله فالق الحب والنوى. النوى معروف، نوى التمر معروف، والحب معروف منه حبة البر، فتجد هذه وتلك فلقتان. فالفلق من هذا المعنى، فالق الإصباح، فلق الليل من فلق النهار من الليل. وفي الحديث عن علي قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. ما المراد بقوله يخرج الحي من الميت؟ قال بعض أهل العلم: يخرج المؤمن من صلب الكافر، فالمؤمن حي والكافر ميت. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وقال إنك لا تسمع الموتى. فهذا وجه، فيخرج المؤمن من صلب الكافر والكافر من صلب المؤمن. أخرج ابن نوح من صلب نوح والولد كافر والأب مؤمن، وأخرج إبراهيم وهو مؤمن من صلب كافر وهو آزر. هذا قول. والآخر أن المراد بالحي هنا الجنين، يخرجه من المني، فكيف والمني قطرات تتحرك؟ فالموات هنا إنما هو موات باعتبار معين، أن روحا لم تنفخ فيه بالمعنى المعهود. وقال بعض العلماء: يخرج البيضة من الدجاجة ويخرج الدجاجة من البيضة باعتبار آخر أيضا. قال: يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله، لا يفعل ذلك أحد سواه، فأنى تؤفكون، أي من أي وجه تصرفون عن عبادته وطاعته إلى عبادة غيره وطاعة غيره. فالق الإصباح، أي فلق الصبح من الليل وجعل الليل سكنا تسكنون فيه، والشمس والقمر حسبانا، قيل يجريان بحساب ويتعاقبان بحساب. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. وقال: لتعلموا عدد السنين والحساب، فقدره منازل، أي القمر، لتعلموا عدد السنين والحساب. إلا أن القول الأول هنا أشهر: والشمس والقمر حسبانا يجريان بحساب، ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قال قتادة: ثلاثة أمور للنجوم، من تخطاها فقد أخطأ. النجوم ذكرت في الكتاب العزيز لثلاثة أمور: من زاد عليها شيئا فقد أخطأ. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فللاهتداء بها في ظلمات البر والبحر، وأهل الصحراء يعرفون ذلك. قد كنا في بلاد اليمن أحيانا نعرف اقتراب الفجر ودخول الفجر بحركات بعض النجوم، ثلاثة نجوم تشكل مثلثا قصير القاعدة طويل الضلعين الآخرين، يتحرك هذا المثلث ولا يزال الآن في السماء، إذا كان في منتصف السماء فله وضع وفي ساعة معينة وهكذا. فالنجوم الاهتداء بها في ظلمات البر والبحر. وكذلك جعلت رجوما للشياطين، هذا المقصد الثاني. قال تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. والثالث زينة للسماء الدنيا، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. إذن النجوم لها ثلاثة أعمال لا يزاد عليها في الذي نزل علينا في التنزيل: الاهتداء بها، كذلك زينة للسماء الدنيا، كذلك هي رجوم للشياطين. أما التكهن ومطرنا بنوء كذا ونوء كذا كله من الضلال. قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع. وبه يستدل على الملاحدة، بكل هذه الآيات يستدل على الملاحدة: أنشأكم من نفس واحدة، فترى نقطة المني واحدة التي تقذف في الرحم بعد خلق آدم وتوابعه، ولكن نقطة المني هذه تخرج لك أحيانا ولدا أسودا. ونفس الزوج ونفس الزوجة والمني من نفس الرجل يخرج الولد أبيض، أحيانا يخرج الولد مجنون، أحيانا يخرج الولد عاقل تمام العقل وعبقري من العباقرة، أحيانا يكون سمينا، يكون نحيفا، يكون بدينا، عفوا، يكون طويلا، يكون قصيرا، يكون أجعد الشعر، يكون مسترسل الشعر. والشخص الذي قذف المني هو واحد، والرحم الذي استقبله هو واحد. وكذلك الماء النازل من السماء، الأرض واحدة والماء واحد، ولكن النباتات صنوان وغير صنوان، اثنان مشتركان في الأصل. نخلة تكون هكذا، نخلتان أصلهما واحد ومشتركتان هكذا، وغير صنوان كل نخلة قائمة بذاتها ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذه التمرة تمرة جيدة وطعمها طيب، وهذه تمرة شأنها آخر. فالشيء واحد والناتج مختلف. ممكن أتكلم كلمة تضحك هذا وتبكي ذاك، تضحك هذا وتبكي ذاك، وهذا لا يضحك ولا يبكي منها. فمن الذي جعل الأنفس تستقبلها بهذه الطريقة من الاستقبال؟ إنه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: هو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، فمستقر ومستودع. ما المستقر وما المستودع؟ قال بعض العلماء: المستقر الدنيا، والمستودع القبر. بعد ذلك يستودعونك الله وتوضع في القبر، كذا قال فريق من العلماء. قال آخرون: المستقر رحم الأم تستقر فيه كما قال تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى وبعد ذلك المستودع القبر. وقال آخرون المستقر استقرارك في بطن أمك ثم نزولك واستقرارك على وجه الأرض وبعد ذلك المستودع القبر. قال آخرون المستقر الدنيا والمستودع إما جنة وإما نار. وكل هذه صحيحة وهذا من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد كما سبق البيان عنه في قوله سبحانه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما مدخل الصدق وما مخرج الصدق؟ قال بعض العلماء دخول القبر يسأل العبد ربه أن يدخل مدخل صدق وأن يخرج منه بأمان يوم القيامة آمنا. وقال آخرون مدخل صدق البلدة أي بلدة تدخلها ومخرج صدق خروجك من أي بلدة. وقال آخرون بل دخولك في أي موضوع وخروجك من نفس الموضوع. قال آخرون دخولك البيت وخروجك من البيت. والذي استظهره عدد من العلماء أن المؤمن بهذا الدعاء البليغ الموجز يسأل ربه إذا دخل في أي شيء يدخل مدخل صدق وإذا خرج يخرج مخرج صدق. دخل في عمل من الأعمال رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. نزل دولة من الدول أو بلدة من البلاد رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. عالم دخل في محاضرة أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. طبيب دخل غرفة العمليات رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فالآية شملت كل مدخل وكل مخرج. فهذا من البلاغة والله أعلم. وهنا قال تعالى فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. النفس الواحدة آدم عليه السلام ومن سواهم الذرية متنوعون ومختلفون. آدم واحد شخص واحد خلقت حواء من ضلع من أضلاعه حصل التكاثر هذا أبيض هذا أسود هذا أحمر هذا أصفر هذا بين مختلفون في ألوانهم بعدد الخلائق كلهم لا بد أن تجد فروقا بين هذا وبين ذاك. قال تعالى قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون لقوم يفقهون. لكن الملحد لا يفقه. ترى يا أخي الكريم من الملحد الجاموس أفضل منه الجاموس أفضل منه والحمار أفضل منه والكلب أفضل منه. إذ الله قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فالبهيمة والله أفضل بنص الآية. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إلا إذا أراد الله له الهداية وأسلم تغيرت الأحوال. أما الذي يجحد ربه تبارك وتعالى ويقول لا إله فهذا الكلب أفضل منه الكلب أفضل منه. قال تعالى في كتابه الكريم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. كما أن آدم هو أبو البشر، والأنفس كلها خرجت من آدم، وبماء مني يمنى، فكذلك هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، نخرج منه حبا متراكبا، حبا يركب بعضه كالسنابل، ومن النخل من طلعها قنوان دانية متدلية، وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، أي نضجه واستوائه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. فكما أن آدم عليه السلام من ذريته الأبيض والأسود والأحمر والذكر والأنثى والطويل والقصير وخفيف الدم وثقيل الدم البغيض، هكذا والجميلة والدميمة إلى غير ذلك من صنوف البشر، كذلك النباتات. لو أنك تعتبر هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، نخرج منه حبا متراكبا، حبا يركب بعضه بعضا، كما قال أيضا وطلح منضود، الموز يركب بعضه بعضا. قال تعالى ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، مشتبها في الشكل لكن تذوق الطعم، الطعم غير الطعم، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن، أهل الشرك منهم طوائف جعلوا الجن شركاء لله، فعبدوا الجن، عبدوا الجن، وجعلوا لله شركاء الجن، وخلقهم، خلقهم سبحانه، وخلق الجن أيضا، ومع ذلك بنو آدم جعلوا الجن آلهة تعبد مع الله سبحانه وتعالى. وننوه على أمر، أن الذين جعلوا لله شركاء الجن هم جعلوا لله شركاء الجن أفضل من الملاحدة، لأنهم ماذا؟ وإن كان الكفر يخلد صاحبه في النار، لأنهم اعترفوا بالله، أما الملاحدة فجحدوا ربهم الأعلى الذي خلقهم فسواهم والذي قدر لهم فهداهم. فإذا الملاحدة شأنهم خطير، الذين جعلوا لله شركاء الجن أفضل من الملاحدة. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخلقوا له بنين وبنات بغير علم، وهم اليهود والنصارى افتروا على الله وقالوا له بنين كعيسى والعزير، وقالوا له بنات كالملائكة، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. فنقول للملاحدة الذين يقولون الإنسان أصله قرد، أشهدتم خلق الإنسان، ستكتب شهادتكم وتسألون. ومن الذي وما أصل القرد؟ بعد ذلك إذا أردت أن تتسلسل، أعود قائلا، قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، تكلموا على الله وافتروا عليه بغير علم. وسبحان الله، قوم يجعلون الجن شركاء لله، والجن أنفسهم منهم من آمن. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، قوم من الإنس كانوا يعبدون جنا، فأسلمت الجن وخافت من ربها وتبحث عن عمل صالح تتقرب به إلى الله كي يكفر عنها ما سلف. والآخرون العميان من بني آدم ما زالوا على عبادتهم للجن. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. من الجن فريق مؤمن كما لا يخفى عليكم، وتعجب مؤمن الجن من أصحابهم وكبارهم الذين كانوا يضلونهم، وتعجبوا من إبليس وافترائه على الله. فلما أنزل الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. نزهت الجن ربها قالت وأنه تعالى جد ربنا، منزلة ربنا تعالت ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. كبيرنا إبليس كبيرهم يقولون كبيرنا إبليس كان يفتري على الله ونحن نصدقه، أنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، ويقول ما كنا نتوقع أن ناسا يكذبون على الله ويفترون على الله، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. قل ما كنا نتوقع. الجن لما أسلمت قالوا كنا نصدق الكبراء كإبليس وكبارنا من الجن، ما كنا نتوقع أن يكذبوا على الله، خدعونا وغشونا، خدعونا وغشونا، كذا مفاد قول الجن. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. هنا قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، نسبوا إليه أن له أولاد وأن له بنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد، من أين يأتيه الولد ولم تكن له صاحبة؟ ما تزوج ربنا؟ قالت الجن وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. هكذا تقول الجن، فمن أين يأتي الولد إذا لم يكن له صاحبة؟ قال تعالى بديع السماوات والأرض الذي خلقهما فأبدع وأحسن، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد. أن معناه من أي وجه يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم لا تدركه الأبصار. هو يدرك الأبصار، آمنا بالله، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. يلزم التفرقة بين الإدراك والرؤية، فإن المعتزل استدلوا بالآية الكريمة على عدم رؤية الله يوم القيامة، استدلوا بقوله لا تدركه الأبصار، فأجاب علماء السنة أن الإدراك شيء والرؤية شيء. قد أراك عن بعد تمت الرؤية ولكن لا أدركك. قال تعالى فلما تراء الجمعان، جمع موسى مع جمع فرعون، رأى بعضا عن بعد، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالإدراك شيء والرؤية شيء آخر. لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير. قبلها ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، وحدوه وحده لا شريك له، واعبدوه وحده لا شريك له وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، قد جاءكم بصائر من ربكم. البصائر القرآن والسنة، البصائر القرآن والسنة وما فيهما من آيات ودلالات، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. الذي يتعامى أعماه عائد على نفسه. وما أنا عليكم بحفيظ، لست بحفيظ عليكم أحفظ عليكم أعمالكم، إنما الله سبحانه وتعالى على كل شيء حفيظ. وكذلك نصرف الآيات. ما معنى نصرف الآيات؟ ننوعها، ننوع الآيات. فأحيانا كي تؤمن تذكر بأصل خلقك، أنك كنت نطفة من مني يمنى، ثم كنت علقة، ثم مضغة، ثم كسيت العظام لحما، ثم خرجت ضعيفا، ثم تكبر وتقوى، ثم تصبح شيخا كبيرا، ثم تموت وتصبح ترابا. أحيانا تذكر بهذا، أحيانا تذكر بالماء النازل من السماء، ترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، بعد ذلك الأزواج البهيجة والورود الجميلة الطيبة الحسناء الخضراء الصفراء الزرقاء ذات الألوان البهيجة، لا يدوم لها ذلك، لا يدوم لها ذلك، ما هي إلا أيام وتيبس وتنشف وتتكسر وتداس بالأقدام. أحيانا تساق الآيات المتمثلة في السحب الجارية التي تتراكم ويركب بعضها بعضا وينزل الماء منها، أحيانا تصرف الآيات بالموت والحياة، هذا ولد وهذا يموت، هذا ضاحك الآن وباكي غدا والعكس، هذا سليم يعود المرضى وغدا يعاد. كي تتعظ، فتصريف الآيات تنويعها. المؤمن يستفيد والحمد لله، إن لم يستفد من هذه استفادة من تلك، أما الكافر فلا يستفيد. قال تعالى وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، ولكن أهل الكفر لا يستفيدون من تصريف الآيات، أهل الإيمان يستفيدون من الآيات وتنويعها. وكما قال قائلهم فيا عجبا كيف يوصل إله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال سبحانه وكذلك نصرف الآيات، فإذا تلوتها عليهم قالوا درست، قالوا أنك تعلمت عند واحد آخر، ينسبون الرسول إلى أنه تعلم من غلام رومي لا ينطق العربية، قال أن النبي أن محمد يتخلف إليه والرومي يعلمه. قال تعالى يدافع عن نبيه ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، الذي اتهمتم به الرسول رجل لا يحسن العربية وهذا لسان عربي مبين. قال تعالى وكذلك نصرف الآيات، فالعاقبة عندهم لما سمعوا الآيات وقد صرفها الله وليقولوا درست. قال بعض أهل العلم اللام لام العاقبة، أي كان عاقبة تصريف الآيات عند هؤلاء أن قالوا درست، فلام العاقبة لها أمثلة مثل، وهذا قول كثير من المفسرين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، كانت العاقبة أن كان لهم عدوا وحزنا. وفي أبيات الشعر أموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. ومنه قول القائل ابن للخراب لد للموت وابن للخراب، أي داووا مريضكم كي يموت بعد ذلك وسيموت، أنت تداويه كي يعيش زمنا وسيموت، وابن البناء سيخرب، أي العاقبة الخراب والعاقبة الموت. قال تعالى وكذلك نصرف الآيات وليقول درست أي تعلمت عند شخص آخر، ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك. قال تعالى اتبع ما يوحى إليك من ربك. هل نتبع الدساتير والقوانين الوضعية وتشريعات البشر أم نتبع الوحي المنزل؟ اتبع ما يوحى إليك من ربك. نبرأ إليك يا ربي من كل كتاب يخالف كتابك، ومن كل سنة تخالف سنة رسولك، ومن كل شرع يخالف شرعك. اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. أحيانا من سبل التعاملات مع قوم الإعراض عنهم، كما قال تعالى فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ففي كثير من الأحيان الإعراض عن أشخاص هو المطلب، هو المطلب وهو أحسن طريقة للتعامل. لا تنشغل بهم، لا تفكر فيهم كثيرا، لأنك إذا شغلت بهم نالوا مآربهم. وقد قال تعالى وأعرض عن الجاهلين، وقال فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، وهنا قال وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله ما أشركوا. سبحان الله، كما قال وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فالحمد لله الذي هدانا للإيمان وللإسلام. إن الله قال في شأن قوم ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فقه يتبع، فقه يتبع. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لا تسبوا آلهتهم فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يريده العلماء في قاعدة سد الذرائع، قال صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم أباه. قالوا وكيف يسب أحدنا أباه يا رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فهذه قاعدة سد الذرائع، وهي قاعدة أورد لها ابن القيم ما يقارب 100 دليل. قاعدة سد الذرائع. قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم، فالذي زين لهم عملهم هو الله. كذلك زينا لكل أمة عملهم. ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى في سورة النمل وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. فإن الشيطان ما كان ليزين إلا بإذن الله. قال تعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فزين لعباد البقر أن يعبدوا البقر، زين لعباد الشمس، زينت لهم عبادة الشمس ويعظمونها أشد التعظيم، وعابد البقر يعظم البقرة أشد التعظيم، عياذا بالله. قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم مجتهدين في اليمين. أقسموا بالله مجتهدين في الأيمان، والاجتهاد بأن يكرر اليمين. أقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله. جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها. إن جاءت معجزة لا يؤمنون بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم وما أدراكم أنكم ستؤمنون. وهذه من البلاغة بمكان كريم، ومن أعظم الآيات التي يستدل بها في القدر، لأن أهل الكفر قالوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنن بها. يقول نقسم بالله، نقسم بالله، نقسم بالله إن جاءتنا آية معجزة أننا سنؤمن. فقال تعالى وما يشعركم، هل أنت تظن أن الإيمان بيدك؟ يقول الله لهم هذا، وما يشعركم، هل أنت تظن أنك تملك قلبك وتقول أنا أستطيع أن أؤمن أو لا أستطيع؟ أبدا لا تستطيع أنت أن تتحكم في قلبك. الذي حال بينك وبين الإيمان هو الله، ليس عدم وجود الآية، إنما الذي حال بينك وبين الإيمان هو الله، والذي ألهم هذا الإيمان هو الله. قال تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وإذا جاءت ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، نصرف أفئدتهم قلوبهم وأبصارهم عن الإيمان كما لم يؤمنوا به أول مرة. فحتى إذا الآية جاءت وهي آية واضحة جلية، كما أن الله صرفك عن الإيمان سيصرفك عن الإيمان أيضا، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فلا تظن أن الآية ستجعلك تؤمن، ما ليس الإيمان بيدك أنت، وأنا أخاطبك يا ملحد، ليس إيمانك بيدك، إنما هو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لك. ثم يؤكد هذا المعنى بقوله سبحانه ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، لو نزلت الملائكة من السماء وكلموهم آمنوا يا ناس، يقول لهم جبريل أنا جبريل لي 600 جناح أمامكم، هذا ميكائيل، هذا من حملة، هذا إسرافيل، هذا فلان، هذا فلان، آمنوا نحن ملائكة، نحن ملائكة من عند الله نحذركم. لو مالك خازن جهنم قال لهم أنا مالك خازن جهنم وجاء في صورته، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة والموت خرجوا من القبور، يقول آمن يا فلان آمن، عاينا ملك عاينا الملكين في القبر، سألانا ضربانا فعل بنا، وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. جاءت الطيور من الأوكار فقالت آمنوا يا ناس، جاءت الوحوش من الكواثر من الغابات قالوا آمنوا، جاء الأسد يكلمك آمن، خرجت الحيات تكلمك، جاء النمل بأسرابه يكلمك، جاء الجراد، جاءت الحيتان، السوابح في البحار تقول لك آمن. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ويرونه عيانا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالحمد لله على الإيمان، الحمد لله على الإيمان، الحمد لله على الإيمان. ما حالنا إذا لم نكن مؤمنين؟ نحمدك يا رب لا تسلب منا هذه النعمة. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم ما قد سمعتموه ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. والآية لها مثيلات ونظائر، مثل قول الله تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وكقوله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وكقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. من يهدي الله فهو المهتدي، من يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.